نزلنا الفصل الأول الموضوع إننا عند السنة والجماعة، وقلنا أن هذا الفصل بعنوان الإيمان بالملوة والشرع، ويدور هذا الفصل حول مناقشة قول المرجعة في زعمهم أن الإيمان شرعا هو التضليل، وقلنا أنهم بنوا قولهم ذلك على مقدمتين الرمانة. قلنا كذلك أن أهل السنة والجماعة في ربهم أو في نقدهم لهذه المقولة الباطلة بنوا هذا الرد على أصول ثلاثة. الأصل الأول أن أهل اللغة لم يثبت لهم أن الإيمان قبل نزول القرآن هو التصديق، ومر معنى تفصيل هذا الأصل. الأصل الثاني هو أن لفظ الإيمان ليس مرادفا للفظ التصديق، كذلك مر معنى هذا الأصل. وقلنا أن هذا أو أن هذه المباينة بين لفظ الإيمان ولفظ التصديق باعتبارين، باعتبار الاستخدام وباعتبار المعنى، فكان هذا آخر ما توقفنا عنده. قال شيخ الإسلام: أما مخالفة الإيمان للتصديق في المعنى فهو أن الإيمان مأخوذ من الأمن الذي هو ضد الخوف، فكان تفسيره بالإقرار أقرب، وإن كان بينهما فرق، فالإقرار مأخوذ من قرر يقر وهو قريب من آمن يأمن، فالمؤمن من دخل في الأمن كما أن المقر من دخل في الإقرار. قال: وكذلك لفظ الإقرار يتضمن أمرين، يتضمن أمرين. الأمر الأول الإخبار المجرد، الإخبار المجرد، قل أقررت لك أي قبلت قولك، هذا إخبار مجرد. قال ثانيا الالتزام أو إنشاء الالتزام، وهذا هو محط الصراع بين أهل السنة والجماعة وبين المرجئة. وسأتي معنا أن حتى لو سلمنا المرجئة أن الإيمان لغة وشرعا هو التصديق، فمذهبهم في الإيمان باطل. انظر لهذا المستوى، وسأتي تفصيله في الفصل الثاني إن شاء الله. قال: فلفظ الإقرار يتضمن أولا الإخبار، ثانيا الالتزام أو إنشاء الالتزام. قال: وتضمنه الإنشاء الالتزام لأنه ليس خبرا مجردا، قلنا الإقرار ليس خبر مجرد. قال: بل يحمل معنى التعهد، وشرحنا هذا بالأمس. قال تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلك أسري، قالوا أقررنا، فإقرارهم متضمن بالإضافة للإيمان وضمن لأي شيء للنصرة، النصرة والتأييد التي هي أعلى صور الموالاة الإيمانية. نعم. قال: أشهد وأنا معكم من الشهيد. قال رحمه الله: فهو إقرار يتضمن، ضمن كم أمر؟ الالتزام بالإيمان وبالنصر للرسول، إقرار أي شيء يتضمن الالتزام بالإيمان وبالنصر للرسول. نعم. وكذلك لفظ الإيمان يتضمن الأمرين معا، فهو إخبار عما في النفس، إخبار عن قبولك لقول المخبر فقط، لا أيضا هذا الإخبار يتضمن في طياته أي شيء معنى الالتزام أو إنشاء الالتزام. الالتزام هو الدخول في التبعات أو في الحقوق أو الواجبات، وإنشاء الالتزام هو بدايات هذا الالتزام، وشرحنا هذا بالأمس. بخلاف لفظ التصديق، فالتصديق يتضمن التزام، يتضمن إنشاء التزام، ما هو إلا إخبار مجرد، وتنتهي العلاقة بينك وبين المخبر أيا كان. ومن هنا كانت المباينة في المعنى بين لفظ الإيمان ولفظ التصديق. نعم، هذا كان الأصل الثاني في الرد على المرجئة. الأصل الثالث، الأصل الثالث وهو أن التصديق، وانتبه، حتى على زعم، حتى على زعم المرجئة أن الإيمان هو التصديق لغة وشرعا، نقول حتى على زعمهم أن الإيمان هو التصديق، فمذهبهم وتصورهم وفهمهم لحقيقة الإيمان باطل، بل من أوضح الباطل. حتى لو سلمنا لهم بهذه المسألة أو بهذا الفهم لمعنى الإيمان في اللغة والشرع، وهو أن التصديق لا يكون بالقلب فقط ولا بالقلب واللسان فقط. نحن ماذا قلنا؟ قلنا أن المرجئة بنوا قولهم في الإيمان على مقدمتين، صحيح؟ المقدمة الأولى أن الإيمان هو التصديق عند اللغة، ونحن خطبنا بلغة العرب، فالإيمان في الشرع هو التصديق، صحيح؟ هذا إيش؟ المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أين محل التصديق عندهم؟ محل التصديق عندهم القلب أو القلب واللسان، لكن ليس الجوارح أو ليس العمل أي دخل في مفهومهم للتصديق. فنحن نقول لهم حتى لو سلمنا لكم لهذا المستوى البعيد ونزلنا معكم هذا المنزل الدون، فنقول لكم أن التصديق، من قال أنه يختص بالقلب أو بالقلب واللسان؟ أو من أخرج العمل من معنى التصديق؟ مفهوم هذا الأصل؟ هذا هو فكرة، أو هذه الفكرة تدور عليها الأصل الثالث، أن التصديق لا يكون بالقلب فقط ولا بالقلب واللسان فقط. ونقول أولا على ما ترد على من زعم وهم غلاة المرجاء أن التصديق يكون بالقلب فقط، أن التصديق يكون بالقلب فقط. ما معنى هذا المذهب أو ما لازمه؟ ماذا ينبني على هذا المذهب؟ أن التصديق محله القلب فقط، فالإيمان محله القلب فقط. فهو إن لم يشهد بالشهادة ولم يتكلم بأي كلمة من شعائر الإسلام ومن علامات المسلمين، ورغم ذلك هو أي شيء؟ هو مؤمن. وإن أتى بأي شيء، بأي شعيرة من شعائر الكفر قلت أو صغرت. لماذا؟ لأن الإيمان عندهم هو التصديق، والتصديق محله أي شيء؟ القلب. فرغم الرجل مصدق بقلبه أن الله حق وأن الرسول حق وأن الإسلام حق فهو مؤمن، وإن لم ينطق ولو مرة واحدة في عمره بلفظ أو بشهادة التوحيد. مفهوم هذا المذهب؟ ما رأيكم في هذا المذهب؟ نقول كما قال ابن تيمية، وتصور هذا المذهب كافٍ لإبطاله. مجرد أنك تصور تعرف أن هذا باطل صراحة. فنقول أن مجرد تصديق القلب لا يكفي، وهذا عند من بديهات العقول وليس من الأمور التي تحتاج تقرير. لماذا؟ أنت إذا أردت أن تحكم الرجل بالإسلام أو بالإيمان، أول شيء تبني عليه حكمة ما هو؟ الظاهر. والظاهر هذا الآن يتمثل في أي شيء؟ الشهادة. أول شيء، أول شيء تبني عليه حكمك أي شيء؟ ألم جاءنا رجل، دخل علي رجل وقال أنني يعني من بلد نصرانية، نصرانية الأصل، صحيح؟ وسمته وشكله نصراني، صحيح؟ الآن تريد تحكم له بالإسلام، ماذا تنتظر منه؟ الشهادة. أول ما تنتظر الشهادة أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، صحيح؟ طيب لو أصر على عدم النطق بها، أصر على عدم النطق إذا قال لك لن أنطق بها ولكني مصدق بقلبي أن الإسلام حق وأن محمد حق وأن الله حق، ما رأيكم؟ نحكم له بالشهادة؟ نحكم له بالإسلام؟ مسألة سواء كما يقولون لا ينسب لساكت قول، لا ينسب لساكت قول. الرجل ساكت ما تكلم، صحيح؟ ما نطق بشهادة، فكيف نحكم له بالإسلام ونحكم له بالإيمان؟ وهذا سأتقرره بصورة أوضح في الفصل الثاني إن شاء الله. قال رحمه الله: فمجرد تصديق القلب لا يكفي. لماذا؟ يرد عليهم برد بدهي أو رد عقلي، لأنه لا يعلم حتى يخبر عنه. كيف نعرف؟ كيف نعرف أنه مصدق؟ نحن الآن نعكس هذا الدليل على هؤلاء القوم الذين ألغوا عقولهم. نقولهم كيف نعرف أنه مصدق؟ ما هي علامة تصديقه؟ نحن نقدش عن قلبه، نحضر سماعة ونضع عن قلبه ونسمع أنه مصدق أم لا، نسمع دقات قلبه تقول مصدق مصدق مصدق مؤمن مؤمن، لأن لو نخترع سماعة بهذه الصورة بهذه الكيفية كيف نعرف أنه مصدق؟ كيف؟ لابد أن يأتي بقرينة عملية ظاهرة، صحيح؟ هنا الشهادة يأتي بالشهادة كأمر مادي، الشهادة وحدها لا تكفي، سنقرر هذا في بعد، لكن الآن في خطوة أولى يأتي بأي شيء؟ يأتي بالشهادة. فهو لم يأتي بالشهادة بل مصر على عدم النطق بها وعلى عدم الإيتيان بها، ثم يجمع أنه مصدق، هذه دعوة مقبولة؟ باطلة، من أفضل باطل. اليهود، هذا سنقرره في الفصل الثاني، اليهود الذين كانوا يأتوا بامتحان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يشهدون له بالصدق، يشهدون له بأي شيء؟ بالصدق. ولكن كانوا ينطقون بالشهادة، ما نطقوا بالشهادة، ما نطقوا بالشهادة. النبي عليه السلام عندما كان في مرض موت عمه ماذا كان يقول له؟ كلمة كلمة أجادل بها عنك يوم القيامة. رغم أن ربهم كان من المصدقين بنبوته صلى الله عليه وسلم، ولكن ذلك أشعار معروفة. ورغم ذلك ماذا كان يقول النبي عليه السلام؟ كلمة أجادل بها عنك يوم القيامة. وهذا سيتفصيل إن شاء الله في الباب والفصل الثاني. يقول ابن تيمية: فإنه لا يعلم لما هو مصدق المكذب حتى يخبر به بلسانه عن نفسه. فلا بد من إيش؟ من اللسان. لا بد هنا من أي شيء؟ من اللسان. إذا الذين قالوا بأن التصديق محله القلب فقط كلامهم أي شيء؟ من أفضل باطل وليس باطل فقط. هذا أولا. ثانيا قال: لا يوجد قط في كلام العرب أن من علم وجود شيء، أن من علم وجود شيء مما يخاف ويرجى ويحب ويجب حبه وتعظيمه، وهو مع ذلك لا يحبه ولا يعظمه ولا يخافه ولا يرجوه، بل يجحد به ويكذب به بلسانه. هل هؤلاء العرب في من هذا صفته وفي من هذا حاله وهذه صفته، هل يقولون هو مصدق؟ أمر هذا الأمر يجب أن يحب وأن يعظم وأن يرجو وأن يخاف منه، صحيح؟ طيب هذا الرجل يقول لك أنا أعلم بهذا الأمر، أنا أعلم به ولكني لا أحبه ولا أعظمه ولا أخافه ولا أرجوه، هل هذا عند لسان العرب يسمى مصدق أم يسمى مكذب؟ وهذا في اللغة فضلا عن الشرع، الشرع مقرر بأدلة أوضح من الشمس، هذا في اللغة، في اللغة لا يسمى مصدق أبدا. والتصديق عند القوم له معنى يعني معنى باهت جدا، مثال التقرير إن شاء الله في الفصل الثاني. قال فذلك لا يسمى بلسان العرب مصدق به. قال ولو صدق به مع العمل بخلاف مقتضاه لم يقول هو مؤمن به، وهذا عند العرب. حتى لو قال لك انا مصدق به ولكن عمل باي شيء المقتضى ما يامره به او ينهى عنه، فذلك حتى ان العرب لا يسمى اي شيء مؤمن به. فباللسان العربي التصديق يدخل في اي شيء العمل، بالاضافه للقول قررناه طبعا، بالاضافه للقول العمل، كذلك الايمان يدخل فيه بالاضافه الى القول اي شيء العمل، وهذا عند من يعرف لغه العرب. قال واما الاستدلال، وهذه الشبهه التي يستدل بها هؤلاء القوم، واما الاستدلال بقوله تعالى وما انت بمؤمن لنا، نعم افهم الاستدلال وافهم الرد عليه. هؤلاء القوم ماذا قالوا؟ قالوا الايمان هو التصديق. لماذا؟ بقوله تعالى وما انت بمؤمن لنا، اي وما انت بمصدق الله. نحن مر معنا بالامس الكلام حول هذه الايه، وقبلها مر معنا ان الفهم الذي فهموه من الايه فهم ناقص. فقول تعالى هنا على لسان الإخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا، هل معناه وما أنت بمصدق لنا فقط؟ هل يتضمن لفظ الإيمان هو مجرد معنى تصديق؟ مرت معنى بالإضافة لمعنى تصديق أي شيء؟ معنى الإئتمان والأمانة، أحسن، معنى الإئتمان والأمانة. فهم كانوا يعرفون بل يوقنون أن أباهم لا يثق فيهم ولا يأمنهم على يوسف عليه السلام، ولذلك قال وما أنت مؤمن لنا، وهذه بلاغة قرآنية، ما قال وما أنت مصدق لنا، لا، لأن قد يرى شخصية تصديق فقط، هو تصديق بالإضافة لأي شيء، ائتمان وأمانة، ائتمان وأمانة، نعم. قال فليس في الآية ما يدل على أن المصدق مرادف للمؤمن، انظر، انظر هنا، افهم النزاع. افهم النزاع هنا، هل النزاع، هل النزاع بأن المؤمن يدل على المصدق؟ لأن لفظ المؤمن يدل على معنى المصدق، أم أن النزاع في أن المصدق هو المؤمن؟ ما رأيكم؟ النزاع الأولى من الثانية؟ النزاع، النزاع الثاني، القوم يقولون المصدق هو المؤمن والمؤمن هو المصدق فقط، المصدق هو المؤمن الذي يصدق هذا المؤمن كامل الإيمان، وبالعكس المؤمن هو المصدق، وليس النزاع في أن المؤمن يدل على المصدق. يقول ابن تيمية فليس في الآية ما يدل على أن المصدق هو المؤمن، وإنما فيها أي شيء، فيها أن المؤمن يدخل من معاني أو يدخل في معاني معنى أي شيء المصدق، وتبقى هناك معاني ودلالات أخرى. فنحن نقول نحن لا ننازع، ونحن ذكرناها من قبل، لا ننازع اصلا في دخول التصديق اي شيء في الايمان كما سياتي تقريره في الفصل الثاني، ولكن ننازع في اي شيء في حصر الايمان في التصديق. اذا ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام ان الايمان عندنا مركب من اجزاء، من اول هذه الاجزاء التصديق، ثم هناك مراتب او هناك اجزاء اخرى. وعلى التحقيق سياتي معنا في الفصل الثاني في تعريف الايمان وبيان مفرداته، ان اهل السنه والجماعه الايمان عندهم مركب من كم شيء؟ من ثلاثه اشياء. هذه الاشياء الثلاثه اذا فصلناها يخرج لنا على التحقيق خمسه اشياء. يخرج لنا العنصر الاول مركب من شيئين الف وباء، كذلك العنصر الثاني مركب من شيئين الف وباء، والعنصر والعمل بالجوارح. اذا نتج من هذا التفصيل ان الايمان عند اهل السنه والجماعه مكون من كم شيء؟ من خمسه اشياء، اولها التصديق، اولها ايش؟ التصديق، التصديق وحده لا يخشى ابدا ولا يثبت به العبد عبد الاسلام او الايمان. وانما لابد من الانسان بعد ذلك باي شيء باربعه امور. بعد التصديق لابد من الانسان بكم شيء باربعه امور. هذا هو محل الصراع، الصراع او النزاع. نحن نتفق مع القوم في ان التصديق يدخل في الايمان، ولكن لا نتفق معهم في اي شيء في اكتفائهم بالتصديق. فنحن لا نكتفي بالتصديق ابدا، وانما لابد من الانسان باي شيء بباقي مرتبات الايمان، باقي مرتبات. فإذا قال لك في هذه الآية وقوله تعالى وما أنت مؤمنة أي وما أنت مصدقة، نقول إنها صحيح. الإيمان يشمل التصديق. استدلك بالآية استدلال ناقص. لو أن الآية نعكسها بقوله تعالى وما أنت بمصدق لنا، فقلت وما أي معنى الآية وما أنت مؤمن لنا، ماذا نقول له؟ الآن انظر أحسن، يدخل فيه اي شك التصديق، صحيح؟ فالايمان اكبر بالمراتب اي شيء التصديق، صحيح؟ فعندما يقول الله سبحانه وتعالى وما انت بمؤمن لنا، فيقول هو اي وما انت مصدق لنا، نقول نعم صحيح. انت ذكرت اي شيء جزء من معنى الايمان، فهو بالفعل داخل في التصديق، ولكن فقط ليس الاكتفاء بهذا المعنى، الاكتفاء بالتصديق ناقص، استدلال ناقص. نحن لا نرجع في ان التصديق يدخل في معنى الايمان، نعم يدخل في معنى الايمان، ولكن هناك امور اخرى مكمله لابد من الاتيان بها. مفهوم هذا الكلام؟ لو ان الايه ما انت بمصدق لنا، فقالوا وما انت مصدق لنا اي وما انت بمؤمن لنا، ماذا نقول؟ نقول خطا، ليس التصديق مرادف للايمان، ليس التصديق مرادف للايمان. انت عكس، لو ان الايه وما انت بمؤمن لنا، نقول صحيح يدخل فيه التصديق. مفهوم هذا الكلام؟ الإيمان هذا هو عبارة عن إيش؟ الأكثر، الأكثر. والتصديق هذا أي شيء؟ جزء من هذا الأكثر، أو الإيمان كل والتصديق هذا جزء من هذا الكل. فالجزء يدخل في كل أم كل يدخل في الجزء؟ الجزء يدخل في كل. فأنت تستطيع أن تعبر عن البيت، تقول البيت، وتريد أي شيء؟ تريد أجزاء البيت، تريد الجدار، تريد السقف، تريد الأرض، صحيح؟ أما تستطيع تعبر عن السقف وتريد البيت؟ لا صح. فالجزء يدخل في الكل وليس الكل يدخل في الجزء. وهذه مسألة من القوانين العقلية وربما مرت معنا في أول ونص صوت. قال رحمه الله فليس في الآية ما يدل على أن المصدق مرادف للمؤمن. لماذا؟ لأن أيهما أعلى؟ الإيمان ولا التصديق؟ الإيمان أعلى، فيدخل فيه الأقل. فالإيمان يشمل التصديق وزيادة. انتبه هنا بعبارة ملخصة، الإيمان يشمل أي شيء؟ التصديق، يشمل التصديق وزيادة، صحيح؟ هذا أي شيء؟ هذا الإيمان، صحيح؟ فصح أن أقول وما أنت المؤمن أي وما أنت مصدق لنا، عبرت بجزء دخل في الكل، صحيح؟ أما أستطيع أن أقول التصديق، التصديق هو الإيمان، أقول التصديق هو الإيمان، يصح هذا؟ فأين هذه الزيادة؟ موجودة؟ ليست موجودة. فهذا تعبير ناقص عن معنى الإيمان. هذه واحدة. الثانية أن كون النبض، انتبه هنا، فهمتم هذه الأولى؟ الوجه الأول؟ الوجه الثاني في الرد على هذه الشبهة، أن كون النبض يحل محل اللفظ في بعض المواضع ليس معنى ذلك أي شيء، الترادف التام بينهم. نحن قلنا أن معنى الترادف أي شيء؟ أحسنت، أن يصح أن يحل محله في جميع المواضع أو في جميع حالات، وليس في حالة دون حالة، وليس في موضع دون موضع. ولكن ما ذكرنا بالأمس، تقول فلان مسلم، صحيح؟ كذلك يصح أن تقول فلان مؤمن، تقول محمد مسلم أو تقول محمد مؤمن، صحيح؟ يصح المعنى أم لا يصح؟ يفهم المخاطب ما تريد أم لا يفهم؟ يفهم، رغم أن هناك فرق بين وظاهر بين الإسلام وبين اللغة والشرع. فهذا الفرق لم يمنعنا من أن نجعل هذا اللفظ يحل محل هذا اللفظ، وهذا اللفظ يحل محل هذا اللفظ، في أي حالة؟ في جميع الحالات؟ في حالة من تلك الحالات. كذلك في قوله تعالى أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة. لو سألتك سؤال، ما معنى أقيموا الصلاة؟ رجل يقول لي أدوا الصلاة، رجل يقول افعلوا الصلاة، رجل يقول التزموا الصلاة، رجل يقول حافظوا على الصلاة، عبارات مختلفة، صحيح؟ المفهوم منها واحد أم لا؟ المفهوم منها واحد، رغم أن لفظ أقيموا هو أدوا، لفظ أقيموا هو فعلوا، لفظ أقيموا هو التزموا، لفظ أقيموا هو حافظوا، أبدا. وهذا يعرفه العرب ويعرفه كذلك لسانه الشرع. فكون اللفظ يحل محل اللفظ ليس معنى ذلك الترادف بينهما، إنما معناه أنه يعبر عنه في بعض الحالات دون سائر الحالات. نفس الكلام اللي ذكرناه هنا، نفس الكلام اللي ذكرناه هنا. لفظ الإيمان، لفظ الإيمان له كم دلالة؟ له خمس دلالات، له خمس إيش؟ دلالة. ولفظ التصديق لو كان دلالة واحدة. دلالة واحدة. فاتفق في كم واحدة؟ واحدة. اتفق في واحدة. واختلف في كم؟ في أربع دلالات. هل هذا ترادف؟ ليس ترادف أبدا. ما يقول أحد ليس لا من أهل اللغة ولا من أهل الشرع، وإنما الترادف أن يتفق اللفظان في دلالة ولا في جميع الدلالات؟ في جميع الدلالات. فكون الإيمان يتفق مع التصديق في دلالة من الدلالات لا ننازع فيها، ولكن هذا الاتفاق لا يجعل لفظ الإيمان هو التصديق، ولا يعني التصديق هو الإيمان، وإنما معنى أن اللفظ يحل محل اللفظ في بعض الحالات، ولذلك أمثلة كثيرة في لغة العرب. فاللفظ يتضمن عدة معاني، وكون لفظ آخر يشترك معه في الدلالة على معنى من هذه المعاني ليس معنى ذلك أبدا أن كلا اللفظين مترادفان، صحيح؟ فاللفظان قد يشتركان في الدلالة على معنى واحد، ولكن ليس معنى هذا أنهما مترادفان. فإن صحة المعنى ابن تيمية، فإن صحة المعنى بأحد اللفظين لا يدل على أنه مرادف للآخر. اتفاقهما، اتفاق الإيمان والتصديق في المرتبة الأولى يدل على ذلك أنهما مترادفان؟ أبدا، إنما يدل أنهما متفقا في هذا الموضع دون باقي ليش؟ الموضع. كلام ظاهر. قال فكون اللفظ يرادف اللفظ، ما المراد بالمرادف هنا؟ يراد كل دلالته. حتى نقول ان لفظ الايمان يرادف لفظ التصديق لابد ان يتخطى اي شيء في كل الدلاله. دلاله الايمان كم؟ خمس امور. لابد ان ياتي التصديق بكذلك باي شيء؟ بخمسه امور. قال فكون اللفظ يرادف اللفظ يراد كل دلالته وليس دلاله من تلك الدلالات. فقوله وما انت مؤمن هو على التحقيق لهم ام عليهم؟ على التحقيق عليهم. لماذا؟ ان الله تعالى عبر بالايمان ودخل فيه معنى التصديق. لو عبر بالتصديق نحتاج لقرينة تثبت أن هذا التصديق يدخل فيه معنى الإيمان. هل هذه موجودة؟ أبدا، لا لغة ولا شرعا موجودة. نعم، هذا فيما يتعلق بتلك الشبهة. فنحن نقول الآن أنت تستطيع أن تعبر عن التصديق بلفظ إيش؟ الإيمان، كما في قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، صحيح؟ أن تستطيع أن تعبر عن كونك تصدق بشيء بلفظ أي شيء؟ الإيمان، صحيح؟ لماذا؟ لأن الإيمان يدخل فيه التصديق. ولكن لو أردت أن تعبر عن معنى الإيمان تعبر بلفظ التصديق؟ تعبير ناقص، لا أحد يفهم منك، نفهم أنك مصدق ولا نفهم أنك مؤمن. كما كان اليهود يأتون النبي عليه السلام يقول صدقناك، صدقناك في كل أنت نبي حق، وقام وقبل بين عينيه، وكما سيأتي معنا في قصة هرق قبل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وعرف انه حق وقال كلمات لا تصدر الا عن مصدق تصديق يقين، ورغم ذلك ادخله ذلك التصديق في الايمان. لماذا؟ لتخلف باقي ايش؟ الامور الاخرى. وهذا امر ظاهر، وهذا امر ظاهر. فالايمان اوسع ماده من التصديق، اوسع ماده من التصديق، او اعم ماده من التصديق، ولكن اخص افراد. انتبه هنا، الإيمان أعم إيش؟ مادة، يعني مواد إيش؟ أكثر من مواد التصديق. على سبيل الشرح التقريبي، مواد الإيمان كم؟ خمسة، أما مواد التصديق واحدة، فأيهما أعم؟ لأن التصديق يدخل فيه، صحيح؟ هذا من ناحية المواد. أما من ناحية الأفراد، من ناحية الأشخاص، فأيهما أعم وأيهما أخص؟ الإيمان أخص والتصديق أعم. لماذا؟ لأن كما سأتي معنا كلام ابن القيم إن شاء الله في المستقبل القريب، أن التكذيب القلبي هذا يكاد ينتفي في بني آدم. ما في أحد مكذب بوجود الله سبحانه وتعالى، لأن كبر اليقينات الكونية. فأكثر الناس مصدقين، أكثر الناس عندهم أي شيء، عندهم الأمر الأول، عندهم الأمر، لكن قلة هي التي عندها باقي ليش؟ هي التي استكملت الإيمان بالمعنى الشرعي الصحيح. فهو أعم من ناحية المفردات، من ناحية مواده، وأخص من ناحية أي شيء؟ الأشخاص. فالأشخاص أيهما أكثر؟ المصدقين أم المؤمنين؟ المصدقين. أيهما أقل؟ فنحن نقول كل مؤمن مصدق، صحيح؟ وهل كل مصدق مؤمن؟ لا. لماذا؟ لأنك شروط أخرى غير التصديق. فنقول كل مؤمن مصدق، وليس، وهذه مهمة جدا، وهذه قاصمة ظهور المرجئة، وليس كل مصدق مؤمن، ودون ذلك زين. هذا كان وجه الثاني في الرد على تلك الشبهة. قال رحمه الله مستكملا تأصيل هذا الأصل الثالث، قال ولو فرض، وابن تيمية دائما يتنزل مع المبتدع، يتنزل مع المبتدع، لأن حتى على ايش؟ على صروف مستشدة فكلامكم باطل، حتى على صروف مستشدة فكلامكم طب قال ولو فرض ان الايمان في اللغه هو التصديق كما انتم تفهمون، فمعلوم ان الايمان ليس هو التصديق بكل شيء. كلمه التصديق هذه كلمه مطلقه ام كلمه مبهمه؟ كلمه مطلقه ام كلمه مقيده؟ يعني كلمه يراد او يفهم السامع ما المراد بها ان تحتاج الى تقييد. ما معنى التصديق؟ التصديق باي شيء؟ انت تقول الايمان في اللغه هو التصديق، تصديق بايش؟ مفهوم؟ تحتاج الى اي شيء؟ الى مقيدات، تصدق بكذا وكذا، اصدق بايش؟ اصدق بفلان ولا بعلان ولا بمدعي النبوه، اصدق بشيخ الدجال، اصدق بفلان، اصدق بمن؟ تحتاج واصدق باي شيء؟ اولا الايمان وباي شيء؟ مفهوم هذا الكلام؟ فهي كلمه لو جوزنا انها في اللغه بمعنى التصديق ففي الشرع هل باقيها على اطلاقها وعلى عمومها وعلى ابهامها ام محدده؟ بالشرع محدده، تصديق بكذا وكذا وكذا، بامور لابد ان تصدق بها. قال فلو فرض ان الايمان في اللغه هو التصديق فمعلوم ان الايمان ليس هو التصديق بكل شيء. والا يصبح من؟ يصبح كل الكفره مصدقين، لا يصبح لك كافر اصلا على وجه الارض، ولا يصبح مكذب على وجه الارض، لان كل انسان لديه شيء يصدق به، الشيوعي لديه شيء يصدق به. النصارى لديهم شيء يصدقون به، اليهود كذلك، كل اتباع مله لديهم شيء يصدقون به، فنحن نريد ان نفهم ايش هي اي نوع من انواع التصديق. قال ليس هو التصديق بكل شيء بل بشيء مخصوص. بشيء ايش؟ ما هو الشيء المخصوص هذا؟ نرجعه الى من؟ الى الشرع، الى المبلغ، هو ما اخبر به النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم. وهذه الجمله تنسى مذهب المرجئه من اساسها، لان ليس المخبر باي شيء، اخبر بجمله الشريعه. بأصولها وواجبها وكمالها. قال بل هو بشيء محسوس وهو ما أخبر به الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. قال وحينئذ، النتيجة التي يريد أن نصل إليها، وحينئذ فيكون الإيمان في كلام الشارع أخص من الإيمان في اللغة. حتى بس يعني من باب إيه؟ ترك الجدل مع هذا القوم. أنت تريد أن تجعل الإيمان في اللغة هو التصديق؟ نعم هو التصديق جدلا، لكنه تصديق بأي شيء؟ عندما عبر او عندما استخدم الشارع هذا المصطلح على معنى التصديق عندك فهو تصديق اي شيء مخصوص. تصديق اي شيء مخصوص باي شيء؟ بما اخبر به الرسول صلى الله تعالى عليه واله وسلم. وهذا الذي ذكرناه من قبل ان الكلمه لها كم حقيقه؟ ثلاث حقائق: عرفيه لغويه وعرفيه وفرعيه. فكم الكلمه جدلا التي هي الايمان في اللغة بمعنى التصديق، فعندما استخدمها الشارع قيدها وخصصها، قيدها وخصصها تصديق حتى لا تجادلون، ولكن تصديق ايش؟ مخصوص. تصديق مخصوص خصصها الشارع بعدة امور هي جملة ما اخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام على مراتبها التي سوف ياتي الحديث عنها. قال وقد جرى عرف اللغة عند العرب، يرد عليه من كلام العرب، وقد جرى عرف اللغة عند العرب أن الاسم يكون مطلقا وعاما، كلمة تكون مطلقة وعاما، ثم يدخل فيه قيد أخص من معناه. كلمة تكون إيه؟ مطلقة فيرد عليها التقييد، كلمة تكون عامة فيرد عليها التخصيص، وهذا عند العرب الذين أنتم تحتجون بكلامهم. قال فيخرج هذا القيد عن إطلاقه ويخصصه، بعد أن كان مطلق صار مقيد، وبعد أن صار عام صار خاص. قال فبتقدير أن يكون الإيمان لغة هو التصديق فإن الشارع قد أدخل عليه قيدا أخرجه عن إطلاقه وخصصه، فانتهى أو انتهت حجتكم التي تمسكون بها. قال تبين الشارع أنه لا يكتفى بتصديق القلب واللسان، تلك المقيدات وتلك المخصصات. تعود إلى تلك الكلمة، الشارع قال نعم لو سلمنا لكم أنه بمعنى التصديق، فهذا التصديق لا يكتفى فيه بالقلب واللسان. قال فضلا عن تصديق القلب وحده، اذا كان لا يكتفى بالقلب واللسان فكيف نكتفي بالقلب وحده؟ مفهوم هذا الكلام؟ من باب اولى. قال بل لابد ان يعمل بموجب ذلك التصديق، اذا لابد من التصديق اي شيء؟ العمل، لابد من التصديق ايش؟ العمل، اي ان العمل يدخل في معنى التصديق، وهذا هو الاصل الثالث الذي بين ايدينا. قال رحمه الله وهكذا نرى ان الايمان وان كان اصله التصديق فردا من باب الفرد الجدلي فهو تصديق اي شيء مخصوص. احفظوا هذه ليش الكلمه، هو تصديق مخصوص، كما ان الصلاه دعاء مخصوص، وكما ان الصوم امساك مخصوص، وكما ان الحج قصد مخصوص، وقف على ذلك سائر المصطلحات الشرعيه. قال كما أن الصلاة دعاء مخصوص والحج قصد مخصوص والصيام إمساك مخصوص. قال وهذا التصديق له لوازم. ما وجه التخصيص هذه اللوازم؟ قال وهذا التصديق له لوازم صارت لوازمه داخلة ثانية. وهذا التصديق له لوازم صارت لوازمه داخلة في مسمى عند الإطلاق. الآن نحن عرفنا أن الكلمة عندما استخدمها الشارع صارت لها أي شيء مقيدات ومخصصات التي هي العمل على مراتبه المعروف، صحيح؟ هذا ما نفتقر، صحيح؟ كما أن الصلاة دخل عليها لأي شيء تقييد وتخصيص، فصرفت من معنى الدعاء إلى معنى دعاء إيش؟ مخصوص بأقوال وأفعال وكيفية مخصوصة، صحيح؟ فصار الصحابي أو صار العربي المسلم عندما يسمع، انتبه هنا حاول تفهم هذه المسألة، عندما يسمع لفظ الصلاة في الكتاب والسنة ينصرف ذهنه إلى أي شيء؟ إلى الصورة الأولى أم إلى الصورة الجديدة؟ إلى الصورة المطلقة العامة أم إلى الصورة المقايدة الخاصة؟ أحسن. نفس الكلام هنا، كذلك لو سلمنا أن الإيمان في اللغة هو التصديق، صحيح؟ فنقول ورد عليه بإرادة الشارع تقييدات ومخصصات، صحيح؟ فصار تصديق إيش؟ مخصوص. صار تصديق مخصوص. فصار العربي المسلم أو الصحابي عندما يسمع هذا اللفظ الإيمان في الكتاب والسنة ينصرف ذهنه إلى التصديق العام المطلق أم إلى التصديق المخصوص؟ إلى التصديق المخصوص، إلى التصديق بمراتبه التي سوف يأتي الحديث عنها. قال وهذا التصديق له لوازم صارت لوازمه داخلة في مسمى عند الإطلاق، وهذه التي كنا نشرحها صارت لوازمه أي شيء داخلة في مسمى عند الإطلاق، أي عندما يسمع لفظ الإيمان ينصرف ذهنه لأي شيء؟ إلى إيمان مجرد، إلى إيمان مجرد عن أي قيد أو عن أي تخصيص. الإيمان مقيد ومخصص، إيمان مقيد ومخصص أو إيمان شرعي، وانتهت القضية. ينصرف ذهنه لأي شيء؟ إلى إيمان شرعي. ما معنى إيمان شرعي؟ إيمان له لوازم لابد من الإتيان بهذه اللوازم، تتعلق بالإقرار، تتعلق بالاعتقاد، تتعلق بالإقرار، تتعلق بالعمل على مراتب معروفة، مفهوم؟ وهذا الذي يريد ابن تيمية أن يقرروا أن الصحابة عندما صاروا وعندما كانوا يسمعون هذا اللفظ ينصرف الذهن عندهم إلى أن الإيمان هنا إيمان له لوازم أو إيمان مخصوص أو إيمان شرعي. ما معنى شرعي؟ له لوازم لابد من الإتيان بها. هذا عند سماع إيش؟ الإيمان. مجرد تسمع كلمة إيمان بدون أن يأتي معه أي قرينة أخرى، لما تسمع لفظ الإيمان في الكتاب أو السنة في الآيات أو الحديث بدون أن تأتي معه أي قرينة أخرى، لابد أن تحكم لا وأنه يشتمل على أي شيء، على عدة أمور تسمى لوازم الإيمان، وليس فقط مجرد التصديق، وإنما التصديق هو لازم من تلك اللوازم وليس كل اللوازم. نعم. قال فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم. إذا انتفى اللازم يبقى الملزوم؟ إذا انتفت تلك الأمور وحدها يبقى الإيمان؟ لا يبقى الإيمان، لأنه هو ظاهر. نقرب لكم المسألة وأظن إن كانت واضحة وانتهت بفضل الله. نحن عندما يأتي إنسان ويتحدث عن الجهاد، عندما يأتي إنسان ويتحدث عن الجهاد ويقول الجهاد هو جهاد النفس ويستدل بالاستخاق اللغوي أنها من المجاهدة وكذا وكذا وكذا، صحيح؟ هل نحن ننازع في أن الجهاد في اللغة من المجاهدة؟ ننازع في هذا المعنى؟ لا ننازع، ولكن ننازع في أي شيء؟ ننازع في تغليب الحقيقة اللغوية على الحقيقة الشرعية، ننازع في بقائه يستدل بالجهاد على عمومه وليس بالجهاد المقيد في الكتاب والسنة، مفهوم هذا المعنى؟ فنحن نقول له ولو سلمنا لك، بل نحن نسلم لك أن الجهاد في اللغة من المجاهدة أو على الاشتقاق التي تقول بها، ولكن هل نسلم لك أن الجهاد في لسان الشرع في الكتاب والسنة هو مجاهدة الناس أو مجاهدة الشيطان أو الجهاد الأكبر؟ نقول له هذا أي شيء؟ تحريف واضح، تحريف واضح. لماذا؟ لأن هذا المصطلح عندما استخدمه الشارع في الكتاب والسنة خرج عن إطلاقه العام بمقيدات وبمخصصات. نفس الكلام تطبقه على لفظ الإيمان تخرج بنفس النتيجة. فأقول لك بعض هؤلاء القوم يقول لك استدلالكم بألفاظ الصلاة والزكاة والحج والجهاد ونحوها من مصطلحات الفروع لا يتأتى في استدلالكم عن نفس القواعد في لفظ الإيمان. لماذا؟ أقول لك هذه الأسماء الصلاة والزكاة والحج، هذه الأسماء باقية على اسمها، يعني باقية في لسان الشرع على اسمها. فالصلاة في لسان الشرع هي الدعاء، والحج في لسان الشرع هو القصد، والصوم في لسان الشرع والإمساك، فهي بقية على أسمين صحيح، إلا أن أحكاما زيدت، الاسم هو هو ولكن الأحكام زيدت، فالدعاء زيدت لها أقوال وأفعال، والإمساك زيدت فيه أقوال وأفعال وتقييدات، كذلك الحج زيدت فيه الذي هو القصد زيدت فيه أقوال وأفعال، فالاسم باقي والأحكام أي شيء زيدت. كيف نقول عن لهم؟ نقول لهم نفس الكلام، ثبتوه في الإيمان، نفس الكلام جدلا نقول لكم ثبتوه في الإيمان، الإيمان هو التصديق في لسان العرب، وزيدت في أحكامه، فالاسم باقي على اسمه كما أنت تقول أنه هو التصديق، وزيدت أي شيء في الأحكام، فقولكم في هذه المصطلحات الصلاة والزكاة والصوم وغيرها كذلك تطبقوا على أي شيء على قولك في الإيمان، والحاصل واحد ولله الحمد. نحن لا يعنينا أن الاسم باقي على اسمه وزيد في أحكامه أم لم يبقى على اسمه ولا أو انتقل بمدلول آخر، ولكن الذي يعنينا النتيجة النهائية أن الإيمان الشرعي يختلف عن الإيمان اللغوي، وهذا الذي نريد. ونقول أهل السنة والجماعة في هذه المسألة بينهم باختلاف طفيف في مصطلح الإيمان لغة، في مصطلح الإيمان لغة وليس مصطلح الإيمان شرعة، الجميع اتفق على تعريف الإيمان بالشرع أنه اعتقاد وإقرار وعمل كما سيأتي في الفصل الثاني. أما في اللغة بعضهم قال هو في اللغة تصديق، هو في اللغة التصديق، ولكن في الشرع تصديق مخصوص، هذا قول. قول الثاني قال هذا الاسم الذي هو الإيمان نقل من اللغة إلى الشرع، فهو منقول، هو منقول من اللغة إلى الشرع، تزيد في حكمه ولم يزد في اسمه، فالاسم على دلالته لأنه تصديق، ولكن الذي زيد فيه أي شيء الحكم، هذا قول ثاني. قول الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول بانتهاء له القول، يقول لا، الإيمان لغة وشرعا هو ذلك المعنى الموجود في الكتاب والسنة. انتهاء يقول في معنى الإقرار بالإيمان، يقول لغة وشرعا هو اعتقاد، هو اعتقاد وإقرار وعمل، يدل على ذلك أن هذا اللفظ لم يستخدم في كتاب الله ولا في سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام إلا على هذا النحو، إلا على هذا النحو، ويؤكد كلامه بأن هذا المصطلح لم يعرف أين؟ لم يعرف عند العرب، لم يعرف عند العرب. أما المسألة بالنسبة لنا مسألة فرعية لا يترتب عليها أي تغيير، فسواء كان الإيمان لغة أو تصديق فهو في الشرع تصديق مخصوص، وسواء كان الإيمان لغة منقول من لغة العرب إلى لسان الشرع فكذلك هو تصديق بإيش؟ بتقييدات ومخصصات، وكذلك على كلام ثانية يصبح لا إشكال، فالإيمان لغة هو الإيمان شرعا بتلك الكيفية التي سوف يأتي الحديث عنها. قال رحمه الله وجه آخر، والقرآن ليس فيه ذكر إيمان مطلق، وهذا الذي يدل عليه ابن تيمية، لأن اللفظ لم ينقل من معناه اللغوي، فليس هو تصديق ثم نقل بمعنى آخر، ولكن هو لغة وشرعا إيش بهذه الصورة، لغة وشرعا بهذه الصورة. قال والقرآن ليس فيه ذكر إيمان مطلق، ما معنى إيمان مطلق؟ غير مقيد أو غير مخصص، عام هكذا. قال ليس هذا النوع من ذكر الفضل إيمان غير موجود أبدا لا في كتابي أبدا. قال ليس فيه ذكر إيمان مطلق غير مفسر، قال بل لفظ الإيمان فيه أن تكتب إما مقيد أو مطلق مفسر. انتبه لهذه المسألة قاعدة جميلة يبني عليها قوله أن الإيمان في اللغة والشرع هو بهذا المعنى. إيش يقول؟ الإيمان في القرآن الكريم لم يأتي أبدا ولو في موضع واحد مطلق غير مفسر، قال إنما ورد على نوعين، إما مقيد وإما مطلق إيش مفسر، يعني أطلق ثم جاء من إيه ما يفسره. فالأول المقيد كقوله تعالى يؤمنون بالغيب، وهذه كثيرة. الإيمان هنا قيد بأي شيء؟ مطلق. يؤمن بأي شيء؟ يؤمنون بالغيب، فهذا قطيب. فذلك قال تعالى فما آمن لموسى، الإيمان هنا مقيد بمن؟ بموسى، بالرسول، آمن لموسى. قص على ذلك آيات وأحاديث كثيرة، هذا الإيمان المقيد. قال أما المطلق المفسر كقوله تعالى إنما المؤمنون. انظر هنا، إذا وقفنا عند قولنا إنما المؤمنون، هذا مطلق ولا مقيد؟ مطلق. المؤمنون ايش؟ مطلق، انما المؤمنون، وقفنا عند المؤمنون صحيح؟ فهو مطلق. طيب هل مطلق مفسر ام غير مفسر؟ مفسر. اكمل الايه، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته. فهل وقف هذا اللفظ عند حد الاطلاق ام جاء ما يفسر هذا الاطلاق؟ جاء ما يفسر هذا الإطلاق. كذلك كما في قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون، لا تجد قوما يؤمنون، ألا وقف عند هذا الحد؟ لا، إنما أي شيء قيدت هذا الإيمان يؤمنون بالله واليوم الآخر، يؤدون من حاد الله ورسوله. فهي مقيدات صوت المقيدات تخرج اللفظ عن مجرد إطلاقه. كذلك في قوله تعالى ولو كانوا يؤمنون. ولو كانوا يؤمنون إذا وقفنا عند يؤمنون فهو مطلق أثم الآية. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم. انظر التقييدات، انظر التقييدات، كل واحدة تنشس مزاعم المرجع بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. وهذه كذلك من تلك المقيدات الثقال. كما في قوله تعالى كذلك إنما المؤمنون. إنما ليش المؤمنون هذه مطلقة صحيح؟ وقفت عند إطلاقها جاء ما يفسره إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وانظر تلك المقيدات أو تلك المفسرات تجد أن كلها ترجع إلى أي شيء؟ إلى القول فقط؟ أم إلى القول والاعتقاد؟ أم إلى القول والاعتقاد والعمل؟ قول واعتقاد وعمل، قول واعتقاد وعمل. إنما من الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. هل هناك مرتبة أعلى من هذه المرتبة في إدخال العمل في الإيمان؟ وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله سبحانه وتعالى. كما في قوله تعالى كذلك إنما المؤمنون مطلقة. ثم جاء ما يفسرها الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع. كانوا معه على أي شيء؟ على أمر الجمع، لم يذهبوا حتى يستأذنوا. وهذا أمر واضح جدا في حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، كما في حديث جبريل وكما في حديث وفد عبد القيس. النبي عليه السلام كذلك لم يستخدم هذا المصطلح الشريف على إطلاقه أبدا، وإنما استخدمه إما مقيد وإما إيه؟ مطلق مفسر. إما مقيد وإما مطلق مفسر، ولا تجد لهما نوعا ثالثا. هذا قال. وعلى ذلك فكل إيمان مطلق في القرآن فقد بين فيه أنه لا يكون الرجل مؤمنا إلا بالعمل مع التصديق، كما في الآيات التي ذكرناها. لو تأملت هذه الآيات المقام يقول لو شرحناها، لو تأملت هذه الآيات تجد أن كلها يذكر فيها الإيمان مطلق، ثم يأتي أي شيء ما يفسر، يفسره بأي شيء بالعمل الذي يدخل في التصديق. قال فكل إيمان مطلق في القرآن قد بين فيه، جاء فيه في نفس المكان، قد بين فيه أنه لا يكون الرجل مؤمنا إلا بالعمل مع التصديق. إلا بإيش؟ بالعمل مع التصديق. وهذا العمل على مراتب، منه ما يتعلق بأصل الإيمان، ومنه ما يتعلق بالإيمان الواجب، ومنه ما يتعلق بالإيمان المستحب. هذا وجه. وجه آخر قال، وهذه كذلك قاسمة من قاسمه رحمه الله، قال هؤلاء المرجئة لما استدلوا أو لما أصلوا المقدمة الثانية أن العمل لا يدخل في التصديق، هل جاءوا بدليل؟ هل جاءوا بدليل؟ حتى من عند العرب من لسان اللغة التي يستندون إليها أصحاب المال، هل جاءوا بدليل؟ ما جاءوا بدليل. اسمع لكلام أهل اللغة في تعريفهم للتصديق، لأهل اللغة الذين هم مسلمون به. قال رحمه الله إن الأفعال نفسها تسمى تصديق. من قال أن الأعمال والأفعال لا تسمى تصديق؟ من حصر معنى التصديق؟ انظر يعني إلى هذا المستوى. حتى لو تنزلنا معهم الى هذه المرتبة فمذهبهم باطل ومن افضل الباطل. فمن قال ان التصديق فقط في القلب او في القلب واللسان، ومن اخرج الاعمال والافعال عن ان تكون تصديقا؟ قال ان الافعال نفسها تسمى تصديقا. ففي الحديث المتفق عليه، اين في الحديث المتفق عليه؟ قال عليه الصلاة والسلام العينان تزنيان، حديث مشهور، العينان تزنيان وزناهما النظر، والاذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والقلب يتمنى ذلك ويشتهي. ثم قال وهذا الشاهد والفرج يصدق. ماذا قال؟ أفصح من نطق بالضاد، النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام. والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. الفرج يصدق باعتقاد ولا بعمل؟ مسألة ظاهرة، مسألة ظاهرة، هذا من الجوارح. الفرج يصدق، فأطلق على فعل الجريحة لفظ إيش؟ التصديق. فهذه دلالة واضحة لا يمتري فيها أحد أن العمل يسمى تصديقا، أن العمل يسمى تصديقا. يسمع لتعريف الجوهري، تسمعنا الجوهري إمام من أئمة اللغة، قال الصديق، يعرف الصديق، من هو الصديق؟ وهذا إمام من يحتاج لكلامين. قال الدائم التصديق، قال الصديق صيغة مبالغة، الدائم إيش؟ التصديق. ثم قال وهو الذي يصدق قوله بالعمل. تعريف لا يحتمل أي شيء، لا يحتمل التأويل أو المقابل. قال الصديق دائم التصديق، ثم قال في بيان معنى الصديق هو الذي يصدق قوله بأي شيء بالعمل. هل يقف عند مجرد التصديق؟ هل يقف عند مجرد القول؟ لا يسمى صديق. حتى يسمى صديق لابد أن يبدأ الاعتقاد بالقول ثم يتبع القول بأي شيء بالعمل. الذي يصدق قوله بالعمل. وقال حسن البصري. الحسن البصري من العرب أم ليس من العرب؟ من أئمة العرب، ممن يحتج بهم حتى في لسان العرب. قال ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. فأطلق على الأعمال لفظ إيش؟ التصديق، وصدقته الأعمال. لذلك قال سعيد بن جبير التصديق، ابن جبير يعرف التصديق فيقول أن يعمل العبد. عرف التصديق بأول شيء بإيش؟ بالعمل. أول ما عرف التصديق قال أن يعمل العبد، عرفه مباشرة بأي شيء بالعمل، أن يعمل العبد بما صدق به من القرآن. لماذا هم يعرفون التصديق مباشرة بالعمل؟ لماذا؟ نحن لسنا أرباب ولسنا أريح حتى نعرف مبنى القلوب. نحن لا نعرف مبنى القلوب إلا عن طريق أي شيء، عن طريق الظواهر. يا قوم قال يا قوم الذين ألغوا عقولهم والله وإن كانوا من كانوا. نحن لا نعرف ما بالقلوب من تصديق أو تكذيب إلا عن طريق العمل، كما قال عليه السلام إني لم أمر أن أنقب أو أشق على قلوب الناس. سؤال ظاهرة جدا، لا يعرف ما في القلوب إلا من الذي خلقها، إلا الذي خلقها. فهذا مذهب يعني مذهب المثل. قال التصديق أن يعمل العبد بما صدق به من القرآن، وما ضعف عن شيء أن يستكمله منه وفرط فيه، عرف أنه ذنب واستغفر الله وتاب منه ولم يصر عليه. هم برسلك المقايدات كلها تعلق بأي شيء، كلها تعلق بالعمل، كلها تعلق بالجوارح. قال فذلك هو التصديق. تعرف التصديق بأي شيء، كل كلام يدور حول العمل. هو العمل الذي يترجم الترجمة العملية الصحيحة أو الكذبة عامة في القلب، وكما سيأتي معنا في الفصل مستقل عن العلاقة بين الظاهر والباطن. وقال الأوزعي، تسمعون إمام أهل الشام الأوزعي، قال الإيمان بالله باللسان، الإيمان بالله باللسان، والتصديق بالعمل. ما معنى الإيمان بالله باللسان؟ يعني نحن نجري أحكام شرح هذا إن شاء الله في المستقبل، نحن نجري أحكام الدنيا على الإنسان إذا أتى بأي شيء بالشهادة، إذا أتى بالشهادة. لكن كيف نحكم له بالفعل أنه مؤمن؟ والتصديق به أي شيء؟ العمل. فعرف التصديق بأي شيء؟ العمل. وقال فمن آمن بلسانه، الكلام الأوزعي كما ذكر ذلك ابن تيمية في كتابه الإيمان صفحة 81 بعد المئتين، قال فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق بعمله، كما أمر ربنا من كان به الإيمان باللسان، المعرفة بالقلب التي الاعتقاد، والتصديق بإيش؟ الشاهد قال العمل إيش؟ صدق. نسب التصديق لمن؟ العمل يصف في التصديق أم يصف في التصديق؟ قال وصدق بعمله، فتلك العروة الوثقة التي لم تصام لها. يقول ابن تيمية بعد أن ذكر جملة من هذه الآثار عن السلف، قال وهذا معروف عن غير واحد. هذا المعنى أن التصديق يشمل أي شيء؟ العمل، وأن العمل يدخل في التصديق. قال وهذا معروف عن غير واحد من السلف والخلف، ليس فقط السلف بل حتى من؟ الخلف. فهؤلاء قوم خالفوا السلف وخالفوا الخلف. قال أنهم يجعلون العمل مصدقا للقول، أما أبقى تلك العبارات. معروف عن غير واحد من السلف والخلف، ماذا؟ أنهم يجعلون العمل مصدقا. فالعمل يصدق أم لا يصدق؟ العمل يصدق، مصدقا للقول. ثم روى ابن تيمية أثر، وإن كان هذا الأثر أن فيه نظر وفي إسناده مقال، قال عن النبي عليه السلام الإيمان الإقرار والتصديق بالعمل. نحن قلنا الأثر لا يسلم لصحته، يعني فيه إسناده مقال، لكن يستشهد بأمر سيأتي بعد قليل. هذا ذكره في كتابه هذا الأثر. ثم قال أنا عليه السلام أنه قال الإيمان الإقرار والتصديق بالعمل. وقرأ قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب إلى قوله وأولئكم هم المتقون. الشاهد كلام تميع في تعليقه على هذا الأثر، قال فإذا كان لفظ الرسول فلا كلام. إذا كان هذا الأثر من كلامي حقا وصدقه عليه الصلاة والسلام، هل هناك كلام؟ لا كلام، من حسن القضية. إذا كان هذا كلامه فهذا مصر في محل النزاع. فقال إذا كان هذا لفظ الرسول فلا كلام. ثم قال وهذا الشاهد وإن كانوا رووه بالمعنى، يعني ليس من كلام النبي عليه السلام وإنما رووه بالمعنى أو من كلام أحد رجالات هذا القرن، وإن كان رووه بالمعنى دل على أنه من المعروف في لغتهم. هذا المعنى أن التصديق بالعمل من المعروف أي شيء في لغتهم، أنه يقال صدق قوله بعمله. وهذه التي نريد بغض النظر عن صحة الأثر أو عدم صحته. قال وسلم بالفعل. قال دل على أنه من المعروف أين؟ في لغتين. في لغة من؟ العرب. أنه يقال صدق قوله بأي شيء؟ بعمله. فنقول له يا قوم من أخرج العمل من معنى التصديق. التصديق كما يشمل القلب وكما يشمل اللسان كذلك يشمل العمل. بل كل ما معنى بل كل ما مر معنى من جمل كانت تركز على أي شيء؟ على العمل. لماذا؟ لأن الصورة الظاهرية للتصديق. الصورة إيش؟ الظاهرية للتصديق. الصورة التي عليها ينبني مدار الأحكام. هذا موضوع مستقل سنفصل الحديث في إن شاء الله. بهذا الله.